انا اللي طالبه دي. ما مع صور السنة والهلال ناحية خاصة بعد 10 بعد 10 أو النصر أول وثاني يعني كل شباب ولاد حاجة طيبة Come on. كتب اتفاق على خير الحج مع حبايب وبارك الشباب محمد وساحر كله من العشرة الحج سعيد كلام قبل كده عمايل Thank you.